وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يختم مالك رحمه الله بهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول: مطرنا بنوء الإيه؟ الفتح. الرسول يقول: من قال مطرنا بنوء كذا، وهنا أبو هريرة يقول: مطرنا بنوء الفتح. لكن وأي نوء الفتح هذا؟ فسره أبو هريرة: ما يفتح الله للناس إيه؟ من رحمة فلا ممسك، يعني فتح من الله، ما هو نوء كوكب معين، ولا هو متعلق بكوكب من الكواكب ولا بنجم من النجوم، ولكن بما يفتحه الله على المسلمين من رحمة. وبما يفتح الله هذا راجع لله. إذن كلام أبي هريرة لا يتعارض مع النهي أو مع حديث مطرنا بنوء بنوء كذا، لأن كذا كناية عن تسمية نوء بعينه من الأنواء التي يعرفونها. إذن كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته. وبالله تعالى التوفيق.